الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. احنا النهاردة في الحلقة رقم 35 في الكلام على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة والله كلما يعني تمر بالأمة أزمات وابتلاءات ومحن وتضييق وتسلط من الأعداء، كلما احتجنا أن نعود إلى سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع هذه الظروف، وكيف كان يقود الأمة، وكيف كان يتعامل مع أعدائه من الكفار، وكيف كان يتعامل مع المنافقين، وكيف يحدث الموازنات في المجتمع المسلم صلى الله عليه وسلم. محتاجين نقول أن ما حدث بالأمس هو بالضبط ما يحدث الآن مع اختلاف الأسماء والأماكن والأزمنة، لكن الصراع هو نفس الصراع الذي كان والذي بدأ من أول صراع على وجه الأرض حينما نزل آدم عليه السلام وإبليس من الجنة. الصراع القديم بين الحق والباطل، بين الخير والشر، الصراع مستمر إلى يوم القيامة. كلمنا مرة الفاتت عن حادثة القراء الأليمة التي يعني أصيب بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة بئر الرجيع وما حدث فيها من قتل 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حملت القرآن حينما طلبوا لتعليم بعض أناس من العرب كتاب الله والإسلام، ثم غدروا بهم وقتلوهم. وبعد كده حادثة بئر معونة لما طلب 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القراء ليصلوا إلى العرب في نجد ويدعو الناس هناك، وجاءت الدعوة من عامر بن مالك ملاعب الأسنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما خرج بهم قطع الطريق عليهم عامر بن الطفيل وقتلهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، وطعن عمير بن الحمام في ظهره حتى قال وهو يموت: فزت ورب الكعبة. وقضى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما نجا منهم إلا واحد فقط عاد إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث من غدر وخيانة، ولم يكن هذا أصلا في العرب، لكن الكفر ملته واحدة. ولما حدث هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، وظل يعني قرابة شهر يدعو على قبائل رعل وذكوان، رعل وذكوان، وقبائل عصية وبني لحيان، ويقول صلى الله عليه وسلم: عصي عصت الله ورسوله، حتى نزل قرآنا كان يتلى ثم نسخ: بلغوا عنا إخواننا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. هي حادثة القراء الأليمة دي يعني تعلمنا الكثير من الفوائد، وإحنا هدفنا في سرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد السرد التاريخي، وإنما هدفنا إلقاء الضوء ومحاولة استنباط الفوائد والعبر والانتفاع بها وإعمالها كمنهج حياة نحتاج إليه الآن في زماننا. الفائدة الأولى اللي حابين نقولها هو دور الدعاء وحاملي هذا الدين وحاملي كتاب الله عز وجل في نشر الدين في بقاع الأرض، وإن إزاي إن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن طلب منه من يدعون إلى الله ويعلمون الناس الدين في جنبات الأرض سارع صلى الله عليه وسلم إلى الإرساء بعدما أخذ لهم الأمان والعهد من ملاعب الأسنة، ولكن حدثت الخيانة بعد ذلك من عامر بن الطفيل. وانظر إلى مسارعة الصحابة حامل القرآن رضي الله عنهم وأرضاه حين نظروا نفوسهم لله. خلنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. كلما بعت نفسك لله كلما حققت العهد. فاللي شايل هم الدعوة إلى الله عز وجل وهم دين ربنا سبحانه وتعالى وفعلا نفسه يوصل الدين والشريعة دي لكل الناس وينور الناس كلها ويستعمله الله عز وجل في نشر هذا النور، عنده استعداد يغادر الأهل والوطن ويترك المال والراحة والدعاء من أجل أن يوصل دين الله. صحابة دول سابوا البيوت والأهل والوطن والراحة وصاروا في طريق ينامون في الصحراء ليلا ويحتطبون نهارا ليجمعوا ما يأكلوه عشان يوصلوا لقبائل نجد ويحاولوا أن يبذروا فيها بذرة الإيمان. فأين دور الدعاء إلى الله في زمننا الآن؟ كل واحد فينا يا أخوانا لابد أن يكون سفيرا حسنا للإسلام. فإذا التانية اللي حابب أقولها هو مسألة ضرورة البذل والتضحية، وأن كل فكرة مطلقا أي فكرة حتى تقوم وتنتشر لابد أن تكون لها فريق أو جيل أول هو النواة المضحية المستميتة التي سيقوم عليها هذا البناء في أي مكان وفي أي زمان. بقى عشان فكرة تقوم لابد أن يوجد هذا الجيل الأول في المكان اللي عنده استعداد للتضحية والبذل حتى آخر رمق، وأن يبذل نفسه ووقته وماله وأهله ووجاهته لدين ربنا سبحانه وتعالى. تتكون العصبة المؤمنة اللي هي بمثابة الأساس اللي حيقوم عليه بناء الدعوة والإيمان في هذا المكان أو في هذا الزمن. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في زمانهم كانوا هم الأساس الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله كمثل زرع أعجب الكفار نباته، كما قال سبحانه وتعالى أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذا هو المثل الأول الساق التي قام عليها بناء الإيمان. لذلك لابد أن يستعد الدعاء إلى الله إلى تضحيات سيقابلوها في الطريق. وأنا بقول الكلام ده والله وهو يعني واضح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وواضح في سيرة كل داعي إلى الله عز وجل وكل من بذل لهذا الدين، لابد هيقابل تضحيات في الطريق، تضحيات بماله أحيانا كما فعل صهيب الرومي، تضحيات بدمه أحيانا كما فعل القراء والشهداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تضحيات بوجاهته أحيانا أن يتهم في نفسه. قال تعالى لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، هيتقال علينا كلام كتير. لكن تجهزوا فالطريق مفروشة بالأشواك لكن آخره الجنة. ولذلك وارد جدا أن الدعاء إلى الله عز وجل وأبناء الصحوة الإسلامية يعني يغدر بهم في أي وقت وقد يباعوا في أي وقت وبأبخس الأثمان. وهذا لا يعني أنهم خدعوا، وهذا لا يعني بالضرورة أن صفقتهم كانت خاسرة، لا والله، بل إنهم وكلوا أنفسهم ووطنوا أنفسهم أنهم كلما فتح لهم باب لإيصال شرع الله ودينه سبحانه وتعالى إلى الناس شعوبا وحكومات طرقوا هذا الباب وظلوا عليه حتى يغلق، فإن أغرق في وجوههم أو غدر بهم فلا حرج عليهم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإن أريدوا إلا الإصلاح ما استطعت. فلا يعني يمتنعن أصحاب الدعوة وأهل الدين والديانة من أن يطرقوا بالطه طرق يطرقوا أبوابا للدعوة ظنا منهم أنهم سيغدر بهم أو أنهم سيعودون مرة أخرى إلى نقطة الصفر، بل ما دامت فتحت أبواب المصالح فيها تغلب على المفاسد في اجتهادهم فيلزمهم أن يطرقوا هذه الأبواب، والله عز وجل هو الذي بيده مقاليد الأمور سبحانه وتعالى. من الفوائد أيضا في حديثة القراء اللي قلناها المرة اللي فاتت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. من الفوائد جرأة العرب وقبائل العربية على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد غزوة أحد، وقلنا أن بعد هزيمة أحد حصلت رجة شديدة واهتزاز في هيبة المسلمين أمامهم بعد نصر بدر الأولاني الذي كان يعني أحدث هيبة شديدة للإسلام والمسلمين في صدورهم. الآن بدأ هذه الهيبة تتزعزع وبدأوا يجترئون عليهم، ومن أجل ذلك حصلت حوادث القراء اللي حصلت دي. فكان لزاما على المسلمين أن يعيدوا هذه الهيبة للإسلام والمسلمين، فإننا قد ننصر كثيرا بأن يلقي الله الرعب في القلوب، وننصر كثيرا بالهيبة لهذا الدين، ومصدر قوتنا هو دين الإسلام. النهاردة إن شاء الله بقى نتكلم عن حدث ضخم جديد حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسار من المسارات اللي كان لها تأثير كبير في تشكيل مجتمع الإسلام في المدينة، وهي غزوة الحشر أو غزوة بني النضير مع اليهود بني النضير اللي كانوا في المدينة. ابتداء قبل ما نخش في تفاصيل الغزوة، خلونا نقول كده ما هي ملابسات الغزوة أو إيه هي المقدمات اللي أدت بينا أن يحصل عداء وقتال بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين يهود بني النضير اللي في المدينة، اللي النبي معاهدهم من يوم ما دخل المدينة وفق وثيقة قلناها قبل كده في السلسلة بتاعتنا، سميت بوثيقة المدينة أو الصحيفة اللي النبي صلى الله عليه وسلم واليهود اتفقوا فيها على بنود، قلناها بالتفصيل وقرأناها كاملة قبل ذلك في الحلقات الأولى، وأن مبدأ المواطنة واحتمال أن يستوعب المسلمون أديانا أخرى أو مللا أخرى في بلادهم أمر مطروح ومقبول في شريعة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم عاش مع اليهود في المدينة عليه الصلاة والسلام، وقبل نصارى نجران في اليمن صلى الله عليه وسلم، ما داموا يلتزموا بالشروط والعهود والوثيقة والصحيفة اللي هي زي الدستور كده في زماننا بمثابة الدستور في زماننا اللي اتفقنا عليه، والذي لا يضر بمصالح الإسلام والمسلمين، ولا يجبرون على دين غيرهم، بل لكم دينكم ولا دين ولا إكراه في الدين، ولا يعتدى عليهم ولا ينال من دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ما داموا أهل ذمة. وعقد الذمة في الإسلام عقد ثابت بشروطه، ولقد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم وعاقد اليهود في المدينة وكانوا أهل ذمة. إيه بقى يا ترى اللي نقض هذه الذمة ونكث هذه المعاهدة أو البيعة التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين اليهود؟ كتب السيرة بتقول أن بعد ما حصلت حادثة القراء، كان في صحابي اسمه عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وارضاه، كان راجعا قافلا من سفره ومعه أحد أصحابه، وفوجئوا بالغدر والخيانة اللي حصلت للقراء في طريقهم، فحاولوا يدفعوا عنهم، فقتل واحد وبقي عمرو بن أمية، أسره عامر بن الطفيل، وبعد فترة أطلق سراحه. سيدنا عمرو أول ما أطلق سراحه هو راجع للنبي في المدينة عليه الصلاة والسلام، مر على رجلين من بني كلاب، فلما ناموا بيريحوا تحت الشجر في طريق سفرهم، قام وقتلهم وهم نائمون ليأخذ ثأر الصحابة الذين قتلوا في حادثة القراء، ورجع للنبي عليه السلام بسلبهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عاتبه على ما فعل وقال: يا عمرو لقد قتلت رجلين قد عاهدتهما. طلع الاثنين دول كان لهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم وميثاق أمان، وبالتالي كده عمرو بن أمية يعني خالف العهد دون أن يعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأدينهما، يعني أنا هدفع الدية بتاعتهم لأن لهم عهد وذمة عندنا، وهذا حق، وهذا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفر صلى الله عليه وسلم. وفعلا بدأ النبي يجمع الدية لهذين اليهوديين لهذين الرجلين، وبدأ يستعين باليهود في جمع مال الدية عليه الصلاة والسلام، وكانت بنود المعاهدة والوثيقة التي كانت بين النبي واليهود في المدينة صلى الله عليه وسلم أنه إذا احتاج إلى مال للدفع عن المدينة، فاليهود زي ما هم شركاء في الوطن معاه ويعيشون على أرض واحدة ووطن واحد، لابد أن يشاركوا معه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ وفدا من أصحابه وذهب إلى يهود بني النضير. يهود بني النضير زعمهم حيي بن أخطب رأس الأفعى، فاكرين حيي بن أخطب اللي يوم ما النبي دخل المدينة عليه الصلاة والسلام وتحكي ابنته صفية اللي هتبقى زوجة النبي بعد كده صلى الله عليه وسلم، وقالت لما أبي وعمي أبو ياسر ذهب إلى النبي عشان يشوفوا هل ده النبي اللي بشر به في التوراة ولا لا، ورجعوا ليلا وسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم، والذي أنزل التوراة هو هو. قلت: وما تنوي؟ هنعمل إيه معاه؟ قال: عداوته محيت. حيي بن أخطب ده يعني رأسه الكفر وزعيم اليهود ورأس الأفعى. ويهود بني النضير كانت لهم وجهة أكثر من يهود بني قريظة، وكانوا يعني لهم يد عليا وطولة على يهود بني قريظة في المدينة. فبمجرد ما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليهم في وفد من أصحابه مع أبو بكر وعمر وغيرهم، وخاطبهم في أن يساعدوا في جمع دية الرجلين الذين قتل من بني كلاب بالخطأ ليرسل النبي الدية إلى أهله وعاقلته صلى الله عليه وسلم. فاليهود طلبوا من النبي أنه يجلس أمام الدار هو وأصحابه حتى ينظروا في أمرهم، يتشاوروا يعني. النبي عليه السلام فعلا جلس هو أبو بكر وعمر أمام الدار، فوسوس الشيطان اليهود قال لهم فرصة ذهبية للتخلص من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هم يعلمون أنه رسول الله. شوف بقى يعني صفات اليهود منذ قديم، والله القرآن لا يكذب. الخيانة والغدر والعمالة في دمائهم، لكن للأسف الشديد يعني الأمة الآن قليل منها من يقرأ القرآن. الله بمجرد ما دخلوا اليهود وفكروا في هذه الفكرة، اقترح عليهم أحد اليهود أن هم يلقوا حجر الرحى الضخمة من فوق البناء، من فوق السطح اللي هم قاعدين فيه، على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أسفل الدار هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. حقيقة أن اليهود صوتهم بدأ يعلى في المدينة بعد هزيمة أحد برضو، هنقول طبعا هزائم المسلمين يستفيد منها أعدائنا، وتعلو أصواتهم وتقل هيبتنا في صدورهم وقلوبهم، لا سيما حين يجدوا من أهل الإسلام للأسف الشديد اللي ظاهرهم الإسلام يجدوا منهم العون والمساعدة، وهو دور المنافقين في المدينة دي. اليهود لا تقوم لهم قائمة إلا على عون وأكتاف المنافقين اللي من أهل الإسلام نفسهم للأسف الشديد. وما أشبه الليلة بالبارحة، زي ما ابن سلول وغيره والمنافقين كان لهم دور كبير في قوة اليهود في المدينة، ما زال إلى الآن المنافقين لهم دور كبير في وجود اليهود في المنطقة العربية والإسلامية. وإنهم ما تجرؤوا علينا ولا دخلوا إلى ديارنا، أقصد اليهود وإسرائيل، دولة إسرائيل أو الكيان الصهيوني، إلا بعد أن فتح لهم الباب من بعض من يتظاهرون بالإسلام علنا، لكنهم للأسف الشديد يعني لا يظهرون حقيقة الإسلام، يظهر منهم الإسلام فقط لكن بلا حقيقة ولا جوهر للأسف الشديد. ولذلك اللي حابب أقوله إن محاولات التواصل مع اليهود ومحاولات التطبيع اللي مؤخرا بدأت تثار وتعلن ويعني يسلط على الضوء الإعلامي وتظهر بمثابة أنها أمر فيه مرونة وإنهاء للملف الساخر في المنطقة وإغلاق لهذا الباب مرة أخرى، عايزين نقول أن المعاهدات مع اليهود ليست حرام، بل يجوز أن نحدث معاهدة مع اليهود كما عهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة، بشرط أن تكون المعاهدة ليست مؤبدة مش إلى الأبد، بل قد تكون مقيدة بوقت مؤقتة يعني، وقد تكون مطلقة بلا تحديد مدة، لكنها ليست مؤبدة كما عهد النبي اليهود في المدينة، ما حطناش مدة مؤقتة لهذه الذمة وهذه الوثيقة التي كتبت في المدينة. لكن في فرق كبير بين المعاهدة وبين الاتفاق على نسيان حق وإنهاء عقيدة ونسيان قضية وتسليم أرض كانت للمسلمين يوما ما هكذا بدم بارد بدون أي سبب وبدون أي مقابل. محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني هي محاولة لقبول هذا الكيان الصهيوني في قلب العالم الإسلامي والعربي، محاولة لنسيان القضية، محاولة للتضحية بكل الدماء اللي أريقت في سبيل الله عز وجل، محاولة للتضحية بأرض المسلمين التي اغتصبتها يهود وأخذتها من بين أيدينا، محاولة لنسيان تاريخ اليهود القديم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أيام أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإحنا لسنا ضد معاهدة، لكن نحن ضد تضيع أرض ودين وعقيدة ومسخ جيل وإخراج جيل آخر يقبل اليهودي في بلاده ويقبل اليهودي في أرض المسلمين. النبي لما عهد اليهود في المدينة، النبي دخل المدينة واليهود موجودين أصلا ولهم بيوتهم وديارهم وحصونهم في المدينة، ووفد النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين على المدينة وكان فيها اليهود من قبل ذلك، لكن اليهود هم اللي يجوا يحتلوا أرض المسلمين ويأخذوا أكثر المكان وبعد كده عايزين يعملوا معاهدة ان اللي خدوه يبقى بتاعهم وليهم، واللي تبقى ما يقولوش مؤقتة وليس مؤبدة، لان مشروعهم لن ينتهي الا ان يضم البحرين من النيل الى الفرات زي ما كلنا عارفين، والخطين الازرقين بتوع النيل والفرات ما زالوا على علم اسرائيل الى الان. فمش عايزين نخدع، مش عايزين نزيف وعي الاجيال القادمة، بكفاية تزييف الوعي اللي حصل، ومش عايزين يعني نستجيب لهذه المحاولات الناعمة من الاعلام الفاسد المضلل لقبول اليهود ككيان صهيوني في قلب العالم الاسلامي. نعم قد نقبل معاهدة معهم إذا وجدنا المصلحة في ذلك تغلب على المفسدة حين يكونوا في بلادهم وأرضهم، لكن حين يحتلوا أرض مسلمين يصير ده جهاد طلب واجب فرض عين على أهل البلد أن يجاهدوهم طاقتهم قدر استطاعتهم حتى يزيلوهم عن مكانهم، وإن لم يستطيعوا يجب على من حولهم من المسلمين أن يعينوا. فنرجع بقى لقصتنا عشان نكمل الحدث بتاع غزوة الحشر، غزوة بني النضير. النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس أمام الباب هو أصحابه وانتوت يهود أن تفعل هذا الأمر، نزل جبريل عليه السلام مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما نوته يهود. ففجأة كده الصحابة قاعدين مع النبي لقوا النبي راح قايم فجأة صلى الله عليه وسلم وعاد إلى دياره في المدينة. الصحابة يسألوا النبي في إيه، لا يرد على أحد صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى المدينة إلى مكان بيته ومسجده صلى الله عليه وسلم وأخبر الصحابة الخبر، قال لهم يهود غدرت، خدوا حجر راحة فوق البناء فوق السطح وكانوا حيلقوا بالحجر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوا نبي الله كما قتلوا الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين. وبالتالي ده بمثابة نقض عهد وغدر بتلك الصحيفة والوثيقة، يعني هم مش بس رفضوا يدفعوا الدية مع النبي، ده كمان حاولوا يقتلوا النبي لما تجرؤوا على الإسلام بعد هزيمة أحد، عشان نعرف الهزائم اللي نتعرض لها قد إيه تنقص من رصيد هيبتنا أمام أعدائنا. النبي عليه السلام بعث لهم محمد بن مسلمة وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تخرجوا من المدينة ولا تساكنون فيها ويمهلكم 10 أيام ومن وجدناه بعد ذلك ضربنا عنقه صلى الله عليه وسلم. مع أن حق النبي أن يبدأ القتال الآن عليه الصلاة والسلام لأنهم غدروا، ومن غدر فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل، نص الوثيقة والصحيفة اللي كتبت في أيام دخول النبي المدينة صلى الله عليه وسلم. وبرغم ذلك أمهلهم النبي صلى الله عليه وسلم ونبذ إليهم على السبب، قال لهم قدامكم 10 أيام تخرجوا من المدينة سريعا وإلا من وجدناه ضربنا عنقه. الحق يحتاج إلى قوة تحبيه، وإن الله لا يزع بالسلطان أي بالقوة ما لا يزع بالقرآن. في ناس لا تستجيب للقرآن لكن حينما يأتي السلطان يستجيب. وفعلا اليهود بدأوا يتجهزوا للمغادرة، اللي هم عارفين اللي هم كانوا ناويين يعملوه أن الله أطلع نبيه على ما كانوا ينتوونه بالنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص المشهد هينتهي وبنو النضير هيغادروا ديارهم ويخرج من المدينة، إذا بعبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة يطلع من تحت الأرض كده ويقول لهم اثبتوا مكانكم فإن معي 200 رجل يدخلون معكم حصونكم ويموتون دونكم. احنا اتكلمنا فاكرين ايام يهود بني قينقاع في منتصف السلسلة كده لما كشفوا عورة المرأة المسلمة في السوق بتاعهم في سوقهم، وصرخت المرأة وقتل مسلم يهودي فاتلم اليهود على المسلمين وقتلوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل يهود بني قينقاع واخرجهم من المدينة. فاخرجهم برضو اللي وقف للنبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن ابي بن سلول، لو تفتكروا كلام اللي قلناه والذي ساقه أهل السير، وقعد يدافع عن اليهود مع أن عبد الله بن سلول المفروض أنه أظهر إسلامه بعد غزوة بدر، المفروض أنه مسلم، لكن للأسف الشديد كان ولاؤه اليهود، كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كان منافقا رأس المنافقين في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول. أيام يهود بني قينقاع وقف للنبي عليه السلام وجذب النبي من صلى الله عليه وسلم من جيبه وجذبه جذبة شديدة حتى قال النبي أرسلني دعني، فقال والله لا أدعك، 600 دارع و400 حاسر تحصدهم في غداة واحدة منعوني الأبيض والأحمر، والله لا أدعك. أحسن في موالي إني رجل أخشى الدوائر. حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم هم لك افعل بهم ما تشاء، وخرجوا من المدينة من غير قتال. توسط لهم ابن سلول برضو في يهود بني النضير، اللي وقف للنبي صلى الله عليه وسلم في يهود بني النضير عبد الله بن أبي بن سلول. وهنا بقى سؤال يعني تعبني أو بصراحة، ماذا يستفيد ابن سلول بوجود اليهود في المدينة؟ الفائدة اللي بتعود على المنافقين، وما زال هذا المشهد يتكرر لحد النهاردة أخواننا، والله ما زال يتكرر إلى الآن من دفاع المنافقين دوما عن حقوق أهل الكتاب الكفرة في بلاد المسلمين، وإقامة الحرب الشعواء على التيار الإسلامي والصف الإسلامي دوما، والوقوف في صف أهل الذمة والكتاب دوما. يا ترى إيه الحب العنيف العميق العجيب ده، والتواصل الغريب اللي بين النخب وأعداء الإسلام اللي بيظهروا الإسلام أمامنا وبين أهل الكتاب؟ السر والفائدة اللي بتعود عليهم أنهم يريدون أن يقووا كل ما يضعف الإسلام. فوجود اليهود، وجود كفار، وجود أي حاجة ليست تنتمي ولا تلتزم للإسلام عندهم تحدث توازن في القوة. خايفين الإسلام يغلب، خايفين الشريعة تظهر، خايفين التيار الإسلامي يعلو. هذا أمر يقض مضاجعه، يقلقه. فلذلك تلاقي دايما الناس دول اللي احنا عارفينهم بأساميهم ولا تعرفنهم في لحن القول بيدافعوا دايما عن حقوق الطوائف المخالفة لدين الإسلام في بلاد المسلمين دايما كده. سبحان الله، عبد الله بن سلول وقف له السلام وتواصل مع يهود بني النضير وبعت لحي بن أخطب وقال له اثبتوا مكانكم ونحن معكم. فقال معي 200 رجل يدخلون معكم حصونكم ويموتون دونكم. أما نشوف كلمة دي جمدت قلب اليهود وخلتهم بعد ما كانوا ناويين يخرجوا فعلا ويسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، خلتهم يبعثوا للنبي السلام رسولا أنهم لن يخرجوا وافعل ما شئت صلى الله عليه وسلم. أنا بقول إن اليهود ما فعلوا في زماننا ما فعلوه إلا بموافقة من بعض منا وإقرار من بعض منا وأخذ ضمانات وضوء أخضر ممن ينتمون إلى جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وما زالوا يعطون الضوء الأخضر كل فترة مننا، وما زالوا ترسل إليهم الإشارات والقبول مننا، وما دخلوا إلى بلادنا ووضعوا أقدامهم في أيدينا في أرضنا واحتلوا فلسطين من أيام وعد بلفور إلا وفي منافقين من داخل الصف المسلم قبلوهم وباعوا الأرض وباعوا الدين والعقيدة وفق موائمات وموازنات سياسية تحافظ على ملكهم أو تحافظ على أموالهم وملكياتهم أو تحارب دين الله عز وجل. ولذلك النفاق أشد على الإسلام من أي كفار آخرين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في فواتح سورة البقرة تكلم عن الكفار في 5 آيات، تكلم عن المؤمنين في 5 آيات، وعن الكفار في 2، وعن المنافقين في 13 آية. ليه؟ لشدتهم على الإسلام والمسلمين. فعلا حويي بن أخطب خد القرار انه مش ماشي وتحصن في حصون بني النضير. وطبعا اليهود معروفين ان هم دايما جلساتهم وبيوتهم في حصون عالية، لا يقاتلونكم الا يعني لا يقاتلون المسلمين الا في حصون من وراء جدر بأسهم بينهم شديد كما قال الله عز وجل. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بجيشه وحاصر حصن بني النضير صلى الله عليه وسلم. بدأ الحصار واليهود صابرين ومكملين لحد ما بدأ اليهود يصعدوا على النخل. طبعا يهود بني النضير كانوا قوم نخل، أصحاب نخل وتمر وبساتين كبيرة، فبدأوا يطلعوا على النخل ويضربوا المسلمين بالرماح والسهام والنبال من وراء الحصن. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر النبي بقطع النخل وتحريق البساتين عليه الصلاة والسلام. مسألة منتهية. الجهاد جهاد والقتال قتال. اقطعوا النخل واحرقوا البساتين حتى لا يستغلوها في التخفي والرمي والنبل على المسلمين. فنادوا يا محمد قد كنت تنهى عن الإفساد اللي انت بتعمله ده، قطع النخل ده مش إفساد في الأرض. فنزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله وليخزي الفاسق. اللينة اللي هي النخلة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وأن هذا الأمر كانت تستحق يهود، وأن هم اللي بدأوا الإفساد في الأرض، وأنه الحرمات قصاص، وأن من تعدى فلحق المتعدى عليه أن ينتقم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وفعلا استجاب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقطعوا نخل بني النضير وأحرقوا البساتين، وألقى الله عز وجل الرعب في قلوب اليهود. طب فين بقى المنافقين؟ وفين ابن سلول؟ وفين الألفين بني آدم اللي قال هيخشوا معاكم في حصنكم ويموتون دونكم؟ خانوهم وباعوهم لما لقوا النبي عليه الصلاة والسلام مسلمين مصممين على الاقتحام، وان ابن سلول لو استمر في الوقوف في صف اليهود حتى آخر لحظة سيخرج مع يهود وسيخسر كل شيء، تراجع على طول. المصلحة هي دينهم، المصالح هي التي تحكمهم، لا دين ولا عقيدة المنافقين دول. تخلى عن اليهود في اللحظة الأخيرة وسابهم منهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ونزل في ذلك كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. الشيطان هنا مثل المنافقين وابن سلول، والإنسان اللي اتقال له اكفر هو بثل اليهود، فلما كفر قال إني بريء منك. ابن سلول تخلى عنه ولما لقى إن المنافقين باعوه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم مصر على اقتحام الحصن، وأنه بدأ بالتحريق البساتين وقطع النخل، ودي مقدمة للاقتحام، ولو حصل الاقتحام سيقتل كل مقاتلة يهود بني النضير، زي ما هيحصل لسه مع بني قريظة في بعد غزوة الأحزاب زي ما هنقول إن شاء الله في وقتها. فالفرصة الأخيرة ليهم دلوقتي إن هم ينزلوا على عهد، وإلا لو استمر الأمر كده ستقتل كل المقاتلة وتسبى كل النساء والأطفال. فرصتك الأخيرة. لما حسوا بالوضع أنه تأزم وصل المرحلة دي، ألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم، كما قال تعالى في سورة الحشر. سورة الحشر في القرآن تحكي لك قصة الغزوة كلها من الألف إلى الياء. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي، بدأوا اليهود يكسروا البيوت لما نزلوا على العهد بقى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فاشترطوا على النبي أن يخرجوا بأمواله وما تحمله الإبل من دار وعقار، اللي يعرفه يشيلوه يشيلوه. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص تطلعوا باللي تشيلوه، بس تتركوا الأرض والسلاح، للنبي صلى الله عليه وسلم اتفق عليه معاهم يتركوا أرضهم للمسلمين بما فيها من نخل وبساتين وثمار تزرع، ويتركوا السلاح، وعشان لو حملوا السلاح وخرجوا به ده كده تجهيز لقتال تاني. وأجاز لهم أن يأخذوا أطفالهم ونسائهم وأولادهم وأهلهم ودوابهم وما تحملوا من أموال، اللي تعرفوا تشيلوه من الفلوس والدور والأبواب، واللي تعرف تشيلوه شيلوه. هكذا كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم معه، وفعلا قد كان. فبدأوا يحملوا على الجمال ما يستطيع البعير أن يحمله، واللي مش هيعرفوا يأخذوه كانوا يحاولون أن يخربوه قبل أن يدخل المسلمين الاستلام. فنزلت: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أجل النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير من المدينة، وبكده يبقى يهود بني قينقاع تم طردهم حوالي سنة 2 هجرية تقريبا، من 2 إلى 3 هجرية، ويهود بني النضير طردوا سنة 4 هجرية، ولسه بقى يهود بني قريظة هينطردوا سنة 5 هجرية بعد غزوة الأحزاب، بس مش هيحصل فيها طرد، دي بقى يحصل فيها قتل، لأنهم هيغدروا في وقت غزوة الأحزاب، فلن ينزلوا إلا بعد على حكم الله ورسوله، اللي هو حكم سعد بن معاذ، ستقتل مقاتلتهم، هيجي إن شاء الله في أحداث يهود بني قريظة. انطرد يهود بني النضير، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أرضهم وديارهم وسلاحهم. ونزلت الآيات تحكي هذه القصة وتخرج الفوائد والعبر للمسلمين. ويعني أنا شايف سورة الحشر لو نفتحها سريعا كده ونقرأ ما فيها من أحداث متتابعة، ونشوف تعبير القرآن عن هذه الأحداث كما قرأ زجل في بعد بداية السورة، قال سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. الله عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب اللي هم يهود بني النضير من ديارهم، لما النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم في الآخر أن يخرجوا من ويتركوا الأرض. ما ظننتم أن يخرجوا، يعني المسلمين ظنوا أن اليهود مش هيستسلموا أبدا وأن يحصل قتال، لكن الله عز وجل ألقى الرعب في قلوبهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم. واليهود كانوا مفكرين أن حصونهم اللي هم فيها هتمنعهم من رب العالمين سبحانه وتعالى. اللي حصل بقى، وهل منعتهم الحصون فعلا؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، الحصون لم تخترق وهم لم يخرجوا، بل أتوا من حيث لم يحتسبوا، اتهزموا من نقطة ما كانوش يتخيلوا ولا ينتظروا أنهم يهزموا منها. إيه؟ إن ربنا ألقى الرعب في القلوب، بقوا مرعوبين، يرون القتل والموت يتراقص أمام أعينهم ليل نهار أثناء حصار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وكم من غزوات زي ما قلنا المرة اللي فاتت حسمت لصالح الإسلام بأن ألقى الله الرعب في قلوب الأعداء. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، ده في غزوة بدر. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، ده في غزوة أحد. إلقاء الرعب في القلوب وقذف في قلوبهم الرعب، ده في غزوة الحشر بني النضير. فكم من غزوات حسمت بأن ألقى الله الرعب في قلوب الأعداء. يخربون بيوتهم بأيديهم، لما كانوا خارجين بقى بدأوا يكسروا البيوت اللي مش عارفوا يشيلوها وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبر واتعظ إن عداوة الإسلام نهايتها مؤسفة. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، يعني لولا أن ربنا سبحانه وتعالى قدر أنهم يخرجوا كان كتب عليهم أنهم يقتلوا، لكن أراد الله تأخير قتلهم لعلة أخرى. هيدول اليهود بني النضير هيطلعوا يسكنوا في مساكن وديار خيبر خارج المدينة، اللي هيكون آخر حصن لليهود بعد قتل بني قريظة، وحتقوم معهم معركة أخيرة، معركة الأخيرة مع اليهود في جزيرة العرب. ولهم في الأخيرة عذاب النار. ليه؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ثم نزلت الآية تعلق على مسألة تحريق النخل وتحريق البساتين وقطع النخل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله وليخزي الفاسقين. طيب، والأرض بقى اللي وقعت في حكم المسلمين ديت إيه حكمها؟ الطبيعي إن الغانمين جيش النبي صلى الله عليه وسلم إذا غنم شيئا غنيمة من قتال، إن خمس الغنيمة بيذهب لبيت المال لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء، والباقي لو الأربع أخماس الغنيمة بيتوزع على المجاهدين اللي حاربوا وكانوا سبب في نيل هذه الغنيمة. للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، دي التقسيمة الطبيعية بتاعت الغنيمة. لكن نزل حكم جديد بقى في هذه الغزوة، لأن هذه الغزوة انتهت بلا قتال، ما حصلش حرب أصلا، معاهدة وهم مشوا وصحابة ما قاتلوش. فما حكم هذا المال؟ وهل يأخذوا المجاهدين وهم لم يفعلوا شيئا؟ فأنزل قول نزل قول عز وجل: ما أفاء الله على رسوله منهم، وما أفاء الله على رسول الفيء اللي هو الغنيمة، اللي هو ما فاء أي عاد، فيء معناه العود والرجوع. فالفيء بيسمى أموال المسلمين والغنائم اللي رجعت لنا من الكفار فيء، لأنها أصلا الأموال نزلت للمسلمين فاستردوها من الكفار، وكأنها أصلا حق للإسلام والمسلمين فقط. قال الله: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. يعني الأموال والأرض والسلاح اللي غنمتوه من يهود بني النضير لن تكون للمجاهدين المرة دي. ليه؟ لأن المجاهدين ما قتلوا وما أوجفوا من خيل ولا ركاب، لا أتعبوا خيل ولا ركاب ولا رموا سهم ولا قتلوا بسيف. طب يبقى حكمها إيه ديت؟ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، ربنا سلط عليهم الرعب والله على كل شيء قدير. طب الفلوس دي كلها تروح لمين؟ ده أراضي كثيرة وبساتين ونخل. قال تعالى بعدها: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى المال ده هيدخل في بيت مال المسلمين في الفي، يصرف في مصارف في سبيل الله، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه نصيبه يأخذ، ولقرابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي محرم عليه الصدقة فكان له سهم في الفي صلى الله عليه وسلم، واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، عشان ما يقعش المال كله في يد المجاهدين ويبقى الغلابة واليتامى والمساكين ما لهمش. فلذلك ربنا جعل سهم لليتامى والمساكين والفقراء وفي سبيل الله في الغنيمة، خمس الغنيمة، وفي الفيء اللي حصل من غير قتال المال كله. طيب، وبعدين قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين، يعني كمان المال ده هينفق منه على فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، والآل بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم لهم الأنصار، هينفق منه برضو على فقراء الأنصار المحتاجين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. ولذلك اجتهد بعض السلف وقال أن كل من وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سهم ولا حق في بيت مال المسلمين، لأن ربنا اشترط في الذين جاءوا من بعدهم أنهم بيقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن قدح في إخواننا الذين سبقونا بالإيمان من الصحابة التابعين والسلف لا نصيب له ولا فيء له ولا سهم له في بيت المال ولا في الغنيمة. وبعد كده بدأ القرآن بقى يسجل مشهد المنافقين وإزاي إن هما دايما بيحاولوا يدفعوا عن الكفار ضد الإسلام. فقال تعالى ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم، الذين نافقوا عبد الله بن سلول وأصحابه يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يهود بن النضير وحيي بن أخطب ورجالته، كانوا بيقولوا لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. أخوانا البطل ضعيف هش والحق قوي. ربنا سبحانه وتعالى بيعقب بقى على كلامه بيقول لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، لو انطرد يهود بني النضير المرفقين مش هيخرجوا معهم، وده اللي حصل فعل. ولئن قتلوا لا ينصرونهم، لو المسلمين قتلوا اليهود المنافقين مش هيدافعوا عنه، وده حصل فعلا لما حصل الحصار ما دافع عنه ابن سلول وما دخل الألفين اللي قالوا عليهم في حصن معهم. ولئن نصروهم لا يولون الأدبار، ولو حاولوا ينصروهم مع أول ضغطة هيولوا الأدبار، لأنهم لا يقاتلوا عن عقيدة ودين وإنما يقاتلوا من أجل ملك ومال. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. سبحان الله، يعني كلمة موجعة وهمسة عتاب عنيفة قوية شديدة على المنافقين واليهود، إن المنافقين واليهود بيخايفين من المسلمين والقتل في الدنيا أكتر ما هم خايفين من ربنا. لأنتم أيها المسلمون أشد رهبة في صدورهم من الله. عجب والله، إزاي الكلام ده؟ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا، اليهود المنافقين، يعني بعض المفسرين يرى أن الكلام ده معني باليهود، والبعض الآخر يرى أن الكلام ده معني بالمنافقين، ورجع أن الكلام ينسحب على الكل. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ليه؟ جبن، خوف، لا يدافع عن قضية. تشوف الإسرائيلي لابس دروع وحصون وستر وخيل ورصاص قد إيه، وتشوف الطفل الفلسطيني ومسك الحجارة وبيحدد بصدر عالي بكل جرأة وقوة وشجاعة، لأنه صاحب حق، لأنه صاحب عقيدة ودين. بأسهم بينهم شديد، بينهم وبين بعض ليسوا على قلب رجل واحد، لكن ما جمعهم إلا أن في عدو خارجي فمجتمعين. ولذلك ذهاب العدو الخارجي عن إسرائيل هو بداية ظهور البأس الشديد بينهم، وهم عارفين كده كويس. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم. يقصد مين؟ قريش في غزوة بدر، عملوا زيهم فذاقوا وبال أمرهم، قتل منهم 70 من صناديدهم في يوم بدر، ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما الشيطان واللي اتضحك عليه من الشيطان ابن سلول المنافقين واليهود، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. بعد كده جاء النداء يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. انتهت سورة الحشر وخرج يهود بن النظير من المدينة. وكده النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعاد هيبة الإسلام في المدينة أمام اليهود، وأعاد هيبة الإسلام في المدينة أمام مكة حين طارد جيش مكة في غزوة حمراء الأسد، وبقي بقى الأعراب والبدو والقبائل العربية السفاحة قاطعة الطريق اللي حوالين النبي عليه الصلاة والسلام في حوالين المدينة، اللي بدأوا يتجرأوا على النبي وعلى المسلمين بعد هزيمة أحد. النبي بقى هيبدأ بقى يتفرغ ليهم ويربيهم ويؤدبهم ويعمل لهم بعض حملات وغزوات زي غزوة دومة الجندل وزي غزوة نجد وزي بعض الغزوات الصغيرة والسرايا اللي هيبعثها النبي صلى الله عليه وسلم في عقر دارهم، تؤدبهم وتقرع عليهم ديارهم وتأخذ أموالهم لتعلو هيبة الإسلام وتعلو كلمة الإسلام في المدينة. حمل هم الدين والله قضية كبرى. نسأل رب العالمين أنه يستعملنا دوما وألا يستبدلنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.